أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تلاقيها برضه عند الدسوقي في المؤمن اللبيب يا ولد، عشان الدسوقي على المؤمن اللبيب هتلاقيها برضه. الدسوقي ما شاء الله يعني كلامه جميل. وذكرها سيدنا الشيخ محمد أمين الحبشي، شيخ محمد أمين الحبشي اللي هو هو ده الهرري الهرري هو ده شيخ رحمه الله عليه. طيب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاماران الازهران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وصلى في قراءتنا لحاشية سيدنا سليمان الجمل على تفسير الجلالين إلى قوله أفلا تعقلوا في الربع الايه، بداية الربع الثاني من سورة البقرة. يقول لك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شرحنا أو قلنا أو تقرأنا كلام سيدنا السيوطي يا فتح الله، انتهينا منه، ثم بدأنا في قراءة الحاشية، حاشية سيدنا الجمل المسمى بالإيه، بالفتوحات الإلهية، بالفتوحات الإلهية. طيب يقول لك أفلا تعقلون، ايه المعنى سيدنا سليمان يقول لك كده في الحاشية؟ ايه المعنى؟ المعنى يقول لك لا ينبغي ان ينتفي عنكم العقل. ازاي انتم يعني لا تعقلون ما تفعلون؟ كيف؟ كما اقول مثلا للشيخ شفاء ده، اقول له مثلا كيف لا تعرف الإجابة وانت من انت من اهل العلم واهل البحث وكذا وكذا. إذن كونك عالما وكونك من أفاضل الطلاب أنكر عليك ألا تعرف الإيه؟ الإجابة، صحيح؟ لأنه أهل علم، لأنه أهل علم، هذا هو. طب أنتم يا أهل الكتاب كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون هم عنه كده؟ قالوا للأحباب اتبعوا محمد وهو على حق، فهم بقوا على كفرهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم حالة كونكم تتلون الكتاب؟ وبعدين أفلا تعقلون، توبيخ وتقريع. أفلا تعقلون يا واخد بالك يا سيد، كيف هذا؟ فسيدنا الجمل يقول لك ايه؟ يقول لك المعنى لا ينبغي ان ينتفي عنكم العقل، اي لا ينبغي ان تنتفي عنكم ثمراته. هكذا انتهى المعنى. تعال نشوف بقى حته نحويه. افلا تعقلون، الهمزة هذه همزة الاستفهام الإنكارية، صحيح؟ طيب جه بعدها ايه؟ جاء بعدها الفاء، والفاء عاطفة، وينبغي ان يكون العطف قبل الهمزة، مضبوط؟ لان بنسق حاجة على حاجة، يبقى الفاء تأتي أولا ثم بعد ذلك تأتي الهمزة. إذن الهمزة في نية التأخير بعد الفاء، ولكن الهمزة لكونها استفهامية لها الصدارة فتقدمت، لكن هي في نية الإيه؟ في نية التأخير، لأن حروف العطف تكون أولا لأنها تنسيق شيء على شيء. وكذا وجدنا ذلك في الواو أولا يعلمون أولا يرون أننا كذا، ثم تأتي مع ثم، أثم إذا ما أنتم ثم إذا إيه إذا ما وقع آمنتم به في حرف يونس. إذا الهمزة في نية التأخير إذا جاءت مع الواو أو الفاء أو ثم. لكن لماذا تقدمت؟ قال لك لأنها استفهامية، والاستفهام له الإيه؟ له الصدارة. واضح هذا. قال سيدنا الجمل ناقلا عن سيدنا السمين، يقول لك هنا إيه؟ وفي السمين الهمزة للإنكار أيضا، وهي في نية التأخير. الكلام منقول عن الدور المصور عن سيدنا السمين يعني، وهي في نية التأخير عن الفاء لأنها حرف عطف، لأنها دي رجع على إيه؟ رجع على إيه؟ على لا رجع على الفاء أي. قال وهي في نية التأخير، هي تعود على الهمزة في نية التأخير عن الفاء لأنها الهاء تعود على الفاء، أليس كذلك؟ لأنها حرف عطف. من الهمزة ولا الفاء؟ الفاء. ثم قال السمين برضو بيقول وكذا تقدم أيضا، تقدم يعني الهمزة على الواو وثم في نحو أولا يعلمون، وفي نحو أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن. هذا واضح؟ طيب. والنية بها والنية بها التأخير، وما عدا ذلك من حروف العطف لا تتقدم عليه، أي لا تتقدم الهمزة على بقية حروف العطف، وإنما تتقدم فقط على الواو والفاء وإيه وثم. هذا هو. هذا مذهب الجمهور، جمهور النحاة. طب سيدنا الزمخشري يقول لك لا، وذهب الزمخشري إلى أن الهمزة في موضعها. طب إزاي؟ خالف. قال لك لأن الهمزة هنا في فعل مقدر، في إيه؟ ثم عطف الفعل عليه بالفاء. قال الزمخشري إلى ذهب الزمخشري إلى أن الهمزة في موضعها غير منوي بها التأخير، غير منوي يعني فيش نية التأخير زي ما قال النحاة، ويقدر قبل الفاء والواو وثم فعل محذوف عطف عليه ما بعدها. فيقدر هنا يعني في آية البقرة أتغفلون فلا تعقلون، أتغفلون فلا تعقلون، يبقى أدي الفعل المحذوف الذي قدره الزمخشري. واضح؟ طيب. وكذا أفلم يروا، أي أعموا فلم يروا، أعموا فلم يروا. وقد خالف هذا الأصل ووافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيه عليها، يعني سيدنا سليمان الجمل يقول لك رأي الزمخشري ده ربما يوافق الجمهور في مواضع ويخالفه في مواضع إيه؟ أخر، سنبينها وننص عليها إذا تأتي من القرآن الكريم. واضح؟ طيب. هذا قال السيوطي أفلا تعقلون سوء فعلكم، أنا شرحت هذا خلاص، سوء فعلكم فترجعون، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. السيوطي قال كده في تفسيره. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني الجملة النسيان هنا وتنسون أنفسكم ده محلها أو دلالتها دائرة أو داخلة في الإنكار، في الاستفهام الإنكاري التوجيهي في صوت أجل. فيعلق ويحشي سيدنا الجامل على ذلك بيقول إيه؟ بقوله، قوله يعني قول السيوطي محل الاستفهام الإنكاري أي الداخل على أتأمرون المتضمن التوبيخ والتقريع. فالآية ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه. عم بقى يا أولاد، يعني إنت لو الشيخ محمد مثلا يأمرنا بشيء من البر والتقوى وينسى نفسه يقول لك يبقى إيه؟ ننكر عليه ذلك، ننكر عليه ذلك. هذا هو. فالآية ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه بسوء صنعه وخبث نفسه، وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل. ما هو اللي يعمل كده يبقى أحمق فعلا. يقول لك كما يقال يا أولاد، يعني الـ الـ الـ الـ الأحمق من باع دينه بدنياه، من باع دينه بدنيا صح أحمق، والأكثر حمقا من باع دينه بدنيا غيره. صحيح، هم كده باعوا دنياهم بدنيا دينهم بدنيا غيره، ده أحمق أول، أحمق مركب. صحيح، هذا هو، نجانا الله وإياكم من هذا. فإن الجامع بين العلم والعقل تأبى نفسه عن كونه واعظا غير مطاعد، واعظا غير مطاعد. ما ينفعش كده، المسلم أو العاقل لا يكون هذا. نعم، بل عليه تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها، والإقبال عليها بتكميلها، تكميل النفس ليقوم نفسه أولا فيقوم غيره ثانيا، لأن فقر الشيء لا يعطي. حتى لو أنت ناصح أمين أو مفوه أو واعظ مفوه أو خطيب مفوه وهو إلى آخره، لكنك تقول ما لا تفعل لا يتعدى وعظك الآذان. ده من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى هيجعل الناس والعياذ بالله نجانا الله وإياكم لا يسمعون لك إلا سماعا ظاهرا، لكن هناك من يسمع بقلبه. متى؟ إذا كنت مخلصا أيها الواعظ، إذا كنت إيه؟ مخلصا. والإخلاص يتأتى بصدق العمل وصدق النية، صدق العمل، هذا هو الإخلاص. يعني الإخلاص بضاعة نادرة، الإخلاص بضاعة نادرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. قل لك إنه مخلصا وكان رسولا نبيا، مخلصا. وفي فرق بين المخلص والمخلص، هذا واضح. نعم. ثم يقول، نأتي إلى السيوطي بقى لأن الآية خلصت، فنعود إلى تفسير سيدنا السيوطي في الآية الجديدة. قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا أمر بالاستعانة، يعني اطلبوا، هذا اطلبوا المعونة على أموركم. واستعينوا أمر بالاستعانة، بالطلب، بطلب المعونة. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طب ليه به نستعين؟ قال لك لأني إذا جعلت كما سنقول إن شاء الله في مجلس المختصر القادم بإذن الله تعالى إذا أحيانا ربنا، إذا جعلت البسملة خبرية فوجب عليك أن تأتي بقولك به نستعين. طب وإذا جعلتها إنشائية خلاص يبقى مش لازم به نستعين. ليه؟ لأن الاستعانة متضمنة في إنشائية البسملة. طب والاستعانة متضمنة في إخبارية البسملة؟ قالك لا، مش متضمنة. تقول لك استعن بالله ولا تعجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، استعن بالله ولا تعجل، في الحديث اللي احنا قرأناه في الشمائل، صح يا شيخ رائد؟ طيب يقول لك هنا اطلبوا المعونة بالصبر والصلاة. هقول حاجة بسيطة كده قبل أن نختم، هما أيهما أحق أو أعلى، الصبر أم الصلاة؟ طبعا الصلاة، طبعا معروفة، لأن الصلاة العبادة المثلى العالية. طب بس القرآن هنا شيخ محمد البالغ قدم الصبر على الصلاة، قال لك تقديما لا يدل على تشريف المقدم على المؤخر. أمال إيه؟ يقول لك ده تقديم لزومي. تقديم إيه؟ ليه؟ لأن الذي لا يصبر، لا يصبر على الصلاة، الذي يفقد الصبر، لأن الصلاة فيها صبر وفيها مصابرة، فيها إيه؟ ومصابرة. فإذا فقدت الصبر في أمورك لا تستطيع الصبر على الصلاة، لأن الصلاة دي مش حركات تؤدى، إحنا بنأديها حركات. أنا واحد من الناس بأديها حركات، وربنا يتوب علينا من هذا. ولذلك يقول لك أقيموا الصلاة، ما قالش أدوا الصلاة. إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها وتدبرها وغير ذلك، هذا هو. فأنا أتكلم عن نفسي، نحن نؤدي الصلاة والعياذ بالله، ونسأل الله أن يتوب علينا، آمين يا رب العالمين. نؤدي الصلاة لا نقيم الصلاة، نعم، فيها مجاهدة. الصبر في الصلاة فيها مجاهدة للنفس، مجاهدة من أمور كثيرة جدا جدا جدا. وطبعا فلذلك قدم الصبر القرآن على الصلاة، وكلام ده هنقوله إن شاء الله في المرات القادمة بإذن الله. نكتفي بذلك القدر من تفسير الجلالين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل نيتي ولمعات القبضات الرحمنيتي وأفضل السورات الجسمانيتي وأشرف الخلقات الإنسانيتي ومعدن الأسرار الربانيتي وخزائن علوم الاصطفائيتي صاحب القبضات الأصليتي